الحمد والنعمة وله الفضل والثناء صلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى من حيث كنا وصلنا في كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كما لا يخفى عليكم قد اشتهر ونال شهرة عظيمة في الشرق والغرب، وعلى تعدد ما ألف في الشمائل وبعض ما ألف في الشمائل أكبر حجما من كتاب الترمذي، لكن الله تعالى وضع لهذا الكتاب من الانتشار بين المسلمين ما لم يضع لغيره. نكمل فيه إن شاء الله تعالى. تفضلوا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة ما جاء فيه لو ضربتم عليها يصير باب صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. نعم، وكل إنسان له أذنان. نعم. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. لكن هنا قال قبل قال محمود قال أبو عيسى قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال أبو عيسى قال محمود قال أبو أسامة أبو أسامة يعني يمازحه. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري ابن السري لو ضربت عليه الصيب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي لأخي لي صغير لأخي لنا لأخي لنا صغير لأخي لنا صغير يا أبا عمير ما فعل ما فعل النغير. نعم. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح النغير تصغير نغر وهو طائر نوع من الطيور. نعم. نعم. ما نقصده النغير طائر تصغير نغر النغر طائر من الطيور يقال له نغر نوع من الطيور. فكان هذا أبو عمير كان عنده هذا الطائر ثم مات فالنبي مات الطائر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير يمازح هذا الولد الصغير. نعم. وفيه أنه كنا غلاما صغيرا لو ضربت على صغيرا وفيه أنه كنا غلاما وفيه أنه كنا غلاما فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعض الصبي الطير لينعب به. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ولا خفاء بأن قوله ليلعب به أي لا على وجه التعذيب للطائر، وأما إعطاء الطائر للغلام الصغير ليعذبه فلا، هو ممنوع منه، إنما المراد إعطاء الطائر ليلعب به من غير تعذيب للطائر غير أن يعذبه. الله يبارك بكم، تبين لي أنني عندما توضأت كان حائل شيء يحوله بين الماء وبين الوصول إلى يدي، فأنا أحتاج أن أذهب فأرجع إلى الوضوء وأصلي قبل خروج الوقت. الآن تبين لي سبحان الله، لو تكرمتم لا أطيل عليكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. خالد فيه شو؟ أنا كنت مبتدي فيه. خصوصي هذه نعم بهيدي بهيدي مصباح كل فضل فما تش أنت مصباح كل فضل فما تصبح أنت مصباح كل فضل فما تصبح دل إلا عن ضوئك الأنوار حبيبي كنت شيء وادم لم يكن شيء وحويس الأسرار من نشر والصائب قديما تكسرم تكسم ترمي لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن أسعاد الأسماء جئت للخلق رحمة يا رحيم جئت للخلق رحمة يا رحيم جئت للخلق رحمة يا رحيم فعلى الناس منك فضل عميم كيف يعشى وجدان فقد عديم وبدا للوجود منك كريم من كريم القرون كرنك ينمو منه فضل كل الدهور يعمهم بك يزهو عام وشهر ويوم تتبع بك الحصول وتسمو بك علياء بعد علياء أجمل العالمين خلقا وخلقا ما له في جمال نظرا أجمل العالمين خلقا وخلقا ما له في جمال نظرا الحمد لله رب العالمين من على ذكهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يه ربيع جنو ربيع نو يا مجاهد ربيع نو مجاهد يا جمروت يا ولوك ربيع نو الحمد لله رب العالمين النبات الحمد لله رب العالمين يهنن يمي عيبن جمو عينو يتفع عينو يتفع عينو يتفع عينو يتفع إنت ومجد إلا أنت ومجد يحينك يسفافا الله يتبك إلي الله يتبك إلي الله يتبك أجل الله يتبك إلي شبوتا تملو تمسي توال وسقصو قصك قصات الحمد لله رب العالمين إن سنب مطفو يمنا قرم بلا سوي ياز بلا سوي ياز أينو ما أطفع إبروك سمر إبجون سمر اللهم صل اللهم صل على محمد يا عز وجل صوت اليوم قولون عزلك اليوم اللهم صل على محمد يا عز وجل صوت اليوم قولون عزلك اللهم صل على محمد يا عز وجل صوت اليوم قولون اللهم صل على محمد يا عز وجل صوت اليوم قولون هيا نوز هيا نوز على مزاجهم بدور الضنج الخبر سواجهم الله بعمل في الزرق وانجا تعب اللهم أبشر النزلة وهي تتلهم وقرآن سترى جبريل والرجوع فأجل وجهة صديقي وكونون الزنجين اللهم صل على محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمضي إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن إسناد المتصل إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا علي بن الحسن بن شبيك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال يعني تمازحنا نعم قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا في بعض النسخ هكذا، لكن النص الذي قرأت فيها قال إني لا أقول إلا حقا، قال إني لا أقول إلا حقا، يعني وإن كنت أمازحكم لكنني لا أخرج في المزح عن الصدق إلى الكذب، عن الحق إلى الباطل، إنما الذي أقوله هو حق مزحا كان أو جدا. صلى الله عليه وسلم. تداعبنا يعني تمازحنا. وأما الكذب لإضحاك الناس فهذا كبيرة من الكبائر، فقد ثبت في الحديث ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ويل له، والويل لا يكون إلا في الكبائر، لذلك قالوا من كذب ليضحك الناس فقد وقع في كبيرة من الكبائر، فينبغي الحذر من ذلك. من أراد أن يمزح فلا يقل إلا حقا. نعم. تداعبنا يعني تمازحنا. وبه إليه قال حدثنا، هذا ليس في نسخة تداعبنا يعني تمازحنا، ليس في نسخة الله تعالى. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال استحمله أي قال له يا رسول الله احملني، أي أعطني ما أركبه، احملني، استحمله معناه قال له احملني يا رسول الله أعطني ما أركب عليه. نعم. فقال إني حاملك على ولد ناقة. قال إني حاملك على ولد ناقة. الذي سمع الصحابي ذهب فكره إلى ولد الناقة الصغير، لما سمع ولد ناقة ذهب فكره إلى هذا. نعم. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أو الإبل من أين؟ وهي الإبل وكلها أولاد ناقة. أنا لما قلت لك أحملك على ولد ناقة ما أردت الصغير، إنما الذي يحملك. مثل هذا مزح لكنه حق، فيه إدخال سرور إلى قلب الآخر من غير إيذاء. نعم. تلد الإبل شيخ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ من الذي يلد الإبل؟ النوق. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني إذا جاء إلى المدينة يهدي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مما يكون في البادية، فعندما يريد أن يرجع إلى أهله النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهزه بما يحتاج إليه أهله، يعني يعطيه أشياء مما يحتاج إليه أهله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، أي هو ساكن باديتنا ونحن سكان حاضريه. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، هكذا في نسخة، وفي نسختي يمازحه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه، بدل يحبه يمازحه. نعم. وكان رجلا دميما. نعم. من حيث الظاهر، أما من حيث السريرة كان صاحب سريرة طيبة. نعم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. نعم. واحتضنه من خلفه وهو لا يحسن. فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال أرسلني، ثم التفت فعرف أن الذي احتضنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل لا يألو ما أفسد ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. لما عرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار لا يألو، لا يقصر في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو بركته صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري عبدا غير هذا؟ من يشتري العبد؟ فقال أهل يعني، ولا يريد أنه عبده، إنما يريد أنه عبد الله. نعم. ولا أنه يصح بيعه. نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، إذا والله تجدوني كاسدا. قال: لو كنت عبدا أباع تجدني كاسدا، من يرغب في يا رسول الله؟ من تواضعه يقول: تجدني كاسدا لا يشترونني. قال: فقال: يا رسول الله، إذا تجدني والله كاسدا. فقال يا رسول الله إذا تجدني والله كاسدا. بعد تجدني الحلف. نعم. تجدني. لا. إذا تجدني. أنا غلطت. إذا تجدني والله كاسدا. تجدني. إذا تجدني والله كاسدا. هكذا. اجعلها هكذا. اجعلها إذا تجدني والله كاسدا. إذا تجدني والله كاسدا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. الله. أو قال: أنت عند الله ظالم. الله. هذا الذي يعتبر ما عند الله رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن. نعم. امضي. أنه قال: أتت عبد إلى هنا. هذا الحديث فيه المبارك بن فضالة، وكان يدلس تدليس السيء، تدليس التسوية. عرفتم تدليس التسوية؟ يكون في الإسناد ضعيف فيسقطه، ويروي بعن فيظهر الإسناد كأن الإسناد كله ثقات، وليس كذلك. هذا الرجل المبارك بن فضالة كان يدلس هذا التدليس، وهنا روى بعن عن الحسن، والحسن من التابعين. قال ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط الواسطة أو الوسائط. فهذا الحديث فيه هذا المدلس الذي يدلس تدليس التسوية، وهو مرسل أيضا، ومراسيل الحسن تعرفون ماذا قالوا فيها. بعض الحفاظ قال: مراسيل الحسن شبه الريح، يعني لأن الحسن رضي الله عنه كان يرسل عن الثقة وغير الثقة، نعم. عن الحسن قال أتت عجوز من النبي صلى الله عليه وسلم. أتت عجوز من النبي. عن الحسن قال أتت عجوز من النبي. أتت عجوز من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يدخلني الجنة. ادعوا الله أن يدخلني من غير كلمة لي. نعم. ادعوا الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أما عربا أترابا فليس من الحديث هذا الطابع زادها. نعم. إلى فجعلناهن أبكارا. وهنا ينبغي التنبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الحديث غير ثابت وهذا سبق الكلام فيه. والأمر الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد إنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام للعجوز وهو يعلم أنها ستتأذى وهو يعلم أنها ستظن الظن غير المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعمد إيذاء المسلم، لا يؤذي المسلم بغير حق. وإنما لو كان الحديث ثابتا وهو غير ثابت، لو كان الحديث ثابتا قالوا، لو كان الحديث ثابتا هو محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أنها لا تفهم المقصود، إنما ظن أنها تفهم المقصود أنها في الآخرة لا تكون عجوزا إنما تكون في حال الشباب، لكن هي ما فهمت، ما أراد إيذاءها صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ينبغي التنبه له. والثاني كما قلنا في كل حال الحديث غير ثابت فلا يحتاج إلى بيان، يعني في كل حال لا بد من الانتباه. الحديث غير ثابت وعلى فرض ثبوته قالوا المقصود منه كذا وكذا، ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمازحها مزحا تتأذى منه وتبكي. نعم. وليس فقط تتأذى بل تفهم خلاف ما جاء به الشرع. الشرع جاء بأن المرأة لا تكون عجوزا في الآخرة، إنما عند دخول الجنة إنما تكون شابة، فلا يجوز أن يوهمها رسول الله خلاف ما جاء به الشرع وهو جاء ليبلغ الشرع. فهذا بعض الناس قد لا ينتبه إلى هذا فينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب تنزيه النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ما يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر من غير كلمة غير لفظ ما جاء فيه. باب صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وباستناد إلى المؤلف قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن جراح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها، هو قال قيل لعائشة، قال قيل لها، قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر. قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. بقوله أي بقول الشاعر، هذا ليس تعرفونه، هذا ليس من شعر ابن رواحة، إنما هذا من شعر طرفة ابن العبد. نعم. ويتمثل بقوله بقوله أي بقول الشاعر. نعم. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكان أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أما لبيد فأسلم رضي الله عنه، أسلم. ثم بعد ذلك بعد أن أسلم قيل له أسمعنا من شعرك أو قل شيئا من شعرك، قال قد أبدلني الله خيرا منه كتابه تعالى. معناه أنا ما عدت ألتفت إلى الشعر، مع أنه كان من الشعراء من الشعراء الفطاحل، لكن بعد الإسلام ما عاد. قال نادرا قال مرة بيتا من الشعر: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سنبالا. مرة قال هذا البيت: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سنبالا. رضي الله عنه. أما أمية بن أبي الصلت فلم يسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا أمية كان في شعره حكم بديعة، حكم جميلة راقية في شعره، في خلال شعره يوجد حكم راقية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستشهد ببعض شعره، وقال كاد أن يسلم لكن أدركه الكتاب، أدركه الشقاء فلم يسلم، ما أسلم. مع أنه كان يعرف بطلان ما كان عليه الجاهليون لكن لم يسلم، ما شاء الله له السعادة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي أنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله هذا هل أنت إلا إصبع ذميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا الشعر يقال يعني ينسب إلى بعض الصحابة أنه قاله أولا، ثم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا به. نعم. إصبع فيه لغات كثيرة. عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال له رجل أخرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله فقال لا نعم والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس ولى سرعان الناس الذين يقبلون على الشيء بسرعة غافلين عن خطره معناه ما ولينا كلنا إنما ولى بعضنا والنبي عليه الصلاة والسلام ما ولى صلى الله عليه وسلم نعم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل عملوا لهم كمينا فتلقوهم بالنبل ففرق اسم رجعوا سرعان الناس نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته نعم من شجاعته صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى المعركة راكبا البغلة ليس راكبا حصانا أو فرسا إنما راكبا البغلة والبغلة لا يركبها من يريد الفرار لأنها لا تساعده على الفرار لا تسرع الذي هذا دليل الشجاعة والثبات صلى الله عليه وسلم نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهذا من الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد به شعرا إنما يريد به ما هو الكلام لكن جاء موزونا لو قال القائل من يشتري الباذنجان أظنه موزون ليس كل كلام يوافق أوزان الشعر يكون شعرا إلا أن يقصد قائله الشعر والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد الشعر بذلك بما قاله وما علمناه الشعر وما ينبغي له نعم إنما قال هذا الكلام لا يقصد الشعر لكن خرج على وزن الشعر نعم وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله عن سبيله عن سبيله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهم عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير لفظ النبي فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلا تمنعه مما يقول يا عمر تكفو دعه يقول نعم فلهي أسرع فيه من نضح النبل كلماته أسرع فيهم وقعا من نضح النبل مما لوموا بالنبل هنا شيء في الحديث الذي قبله قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذيب أنا ابن عبد المطلب هذا يدل على أنه يجوز أن يقول الشخص أنا فلان ابن فلان وإذا لم يكن ذلك للفخر والمباهاة للكبر ويدل على أنه على بطلان ما يرويه بعض الناس بعض الناس إذا تكلم يقول ما أدري إذا كانت شائعة في بلادكم، لكن في بلادنا بين بعض الناس يقولونها، وفي بلاد أخرى يقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، ثم يمضي في كلامه. هذه الكلمة أعوذ بالله من كلمة أنا ما لها محل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا، وهذا مثال عن ذلك. ليس كلما قال الإنسان أنا مذموم، ليس كلما قال أنا مذموم، إنما إذا قال مثل ذلك يريد الافتخار والتكبر، هنا يكون المذموم. سيدنا علي أليس قال أنا الذي سمت لأمي حيدرة رضي الله عنه؟ تفضل. ويجوز هذا، يجوز لشهرة جده. شتان بين شهرة جده عبد المطلب وبين شهرة والده بين العرب. عبد المطلب نار على علم كان بين العرب، لذلك نسب نفسه إلى جده صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وبه الذي قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك. قال حدثنا شريك، هذا الحديث نرجع إليه، هذا في النسخة، نسخة الحافظ المنذري، النسخة التي قرأتها مؤخرا إلى آخر الباب، هذا عندما نصل إلى آخر الباب نرجع إليه هذا الحديث إن شاء الله. مؤخر إلى آخر الباب هذا الحديث، موضعه ليس هنا. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك. قال أخبرنا شريك. قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي كل شيء لا يراد به وجه الله، هذا معنى كلمة كبير. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي كل شيء لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل. في الآخرة لا يجد الإنسان منه، ليس من الباقيات، ليس من الباقيات الصالحات. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أركب خلفه، يعني كنت راكبا على الدابة خلفه، ردفه أي خلفه على الدابة نفسها. نعم. فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي. هذا العرب معناه عند العرب زد، معناه زد. نعم. حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم ليسلم إن كاد ليسلم، يعني معناه شعره في هذه الحكم والمعاني الصحيحة لكن ما أسلم، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد ليسلم ولم يسلم، سبق عليه الختام. الله يحسن لنا الختام. آمين. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يضع لحسان منبرا أي شيئا مرتفعا يقف عليه حسان في المسجد. نعم. منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ينافع عن رسول أو قال أي أو قال الراوي عنها أو قال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبة الشك إلى الراوي لا إلى عائشة رضي الله عنها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس يؤيد حسانا بالتنوين مصروفا تعرفون يوجد وجه بالصرف ووجه بعدم الصرف في نسخة بالصرف مصروفا وهي النسخة التي قرأتها. نعم. إن الله تعالى يؤيد حسانا بروح القدس ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ما يفاخر أو ينافع ما دام يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يؤيده بروح القدس. وهذا يؤخذ منه العلماء قالوا هذا يؤخذ منه أمر المدد من المشايخ. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان في مثل هذا الحديث أليس قال له أهجهم وروح القدس معك؟ وروح القدس معك ما معناه؟ ينصرك يمدك أهجهم وروح القدس معك. فكما جاز أن يمد جبريل حسان بن ثابت بمدد باطني ولا شرك في هذا ولا خروج عن الإسلام بل نبي الله عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكره وجبريل مخلوق ليس خالقا ولا هو نبي من الأنبياء إنما أعطاه الله تعالى هذه القوة. كما جاز أن يمد جبريل حسان وغيره بإذن الله تعالى بهذا المدد الباطني جاز أن يمد شيخ من المشايخ بإذن الله تعالى غيره بالمدد الباطني. فأين الضرر في هذا بالدين؟ أين الضرر والشرك الذي يزعمه الوهابية؟ كلامهم يقود والعياذ بالله إلى تضليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن تضليل أصحابه لكن يقود كلامهم إلى هذا مؤداه ومآله إلى تضليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسلم الموحد الذي يعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى وأن ما يفعله جبريل وما يفعله ميكائيل وما يفعله زيد وعمر من الناس بل ما يفعله أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى لا يحصل منه شيء إلا بتخليق الله تبارك وتعالى. إذا طلب مددا من شيخ من المشايخ مثلا أين يكون شرك في كلامه؟ أين وجه الشرك في كلامه؟ لا وجه لذلك إنما هذا من أولئك الناس من سوء بواطنهم وسرائرهم ومن سوء ظنونهم أيضا من سوء بواطنهم ومن سوء ظنونهم. كان رجل من أهل الذكر من أهل الحبشة يقال له الشيخ أحمد زاكر قيل له أحمد زاكر لكثرة ذكره رحمه الله تعالى كان في بلاد الحجاز كان قاعدا تحت شجرة يدعو الله تعالى رافعا يديه يدعو الله تبارك وتعالى. فجاء جلف من أولئك الجلف الأجلاف من أولئك الأجلاف جاء جلف منهم فقال له لماذا تعبد هذه الشجرة؟ جزاكم الله خيرا. وما كان يعبد الشجرة وما عبد وما دعا إلا رب الشجرة ورب السماوات والأرض، لكن كان قاعدا تحت شجرة فأراد أن يطيع ربه ويدعوه، فدعا ربه فجاء يقول له لماذا تعبد هذه الشجرة وما هذا إلا من سوء بواطنهم، من سوء من طوت عليه قلوبهم، من إساءتهم بالمسلمين الظن، ومن سوء أفهامهم وقلوبهم المظلمة. الله تبارك وتعالى يحفظنا من مثل شرورهم. تفضل. الله يبارك فيك. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد. لو زدت عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، وهنا الآن أذكر ذلك الحديث، هذا محله هنا. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون. فكان أصحابه فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر الحديث بعد العشاء. نعم، حديث الليل. وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا الحسن بن صلاح البزار. هنا مع ال وتشديد الباء، حدثنا الحسن بن الصباح البزار. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة. غريب، كأنه حديث خرافة. نعم. فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، من قبيلة عذرة، أخذته الجن في الجاهلية. نعم. فبكت فيهم دارا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. هذا منشأ هذه الكلمة يعني، ولكن الحديث السند فيه ضعف. مجالد بن سعيد ليس بالقوي، الحافظ بن حجر قال ليس بالقوي وتغير في آخر عمره، فالإسناد فيه ضعف. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست إحدى عشرة جلسة من غير تاء، جلس إحدى عشرة امرأة، جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا، كما تقول قال فلانة، أليس حكى سيبويه ذلك؟ وهذا جلس إحدى عشرة امرأة. نعم، إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا، من غير الفاء، تعاهدنا وتعاقدنا. تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهم. قالت الأولى ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا من أخبار أزواجهن شيئا شيئا. فقالت من غير الفاء. قالت الأولى اتفقنا أن كل واحدة تذكر خبر زوجها على ما هو من غير أن تخبئ شيئا من ذلك. قالت الأولى من غير فاء. قالت الأولى أن لا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى هكذا. فقالت الأولى قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعد. زوجي لحم جمل غث يعني رديء هزيل رديء. نعم. على رأس جبل وعر وأيضا كأنه على رأس جبل لا يسهل الوصول إليه. نعم. لا سهل فيرتقى ولا سهل فيصعد إليه. نعم. ولا سمين فينتقل وليس هو سمينا فينتقى أي فيختار. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى أذمه يعني ليس لا يختار ولا يوصل إليه مثل الجمل الرديء لا تصل منه إلى شيء معناه. نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره لا أظهر خبره إني أخاف ألا أذره إني أخاف ألا أتركه إذا ذكرت خبره أخاف أن يطلقني. إن أذكره أذكر عجره وبجره عيوبه كلها يعني لو أردت أن أذكر ذكرت عيوبه كلها. أذكر عجره عروق الانتفاخ في عروق عنقه وبجره السرة تريد كل شيء. نعم. قالت الثالثة زوج العشنق الذي هو طويل طولا مستكرها. نعم. إن أنطق أطلق إن أذكر عيوبه يطلقني إن أنطق أطلق. نعم. وإن أسكت أعلق يكون حالي كالمعلقة التي هي لا تعامل معاملة الزوجة ولا هي مطلقة تذمه أيضا يعني. نعم. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة في الاعتدال كليل تهامة في عدم الإيذاء والاعتدال. لا حر ولا قر لا هو ذو حرارة مفرطة ولا برودة مفرطة معتدل. نعم. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة ليس عنده شر أخاف منه ولا أمل منه ولا سآمة السآمة الملل. نعم. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد. نعم. وإن خرج أسد إن دخل فهد أي تصرف بما يشبه تصرف الفهد. ثم ما هو تصرف الفهد اختلف المفسرون فيه. بعضهم قال إذا دخل وسب علي كالفهد يعني للجماع وبعضهم قال وسب علي ليضربني وبعضهم قال مثل الفهد في النوم اختلفوا أيش فهد على أي معنى اختلف المفسرون. نعم. وإن خرج أسد أما إذا خرج وخالط الناس يفعل فعل الأسد إذا خالط الناس. نعم هذا كلام يحتمل المدح ويحتمل الذم، الله أعلم بمرادها. وإن خرج أسد معناه يتصرف تصرف الأسد، الأسد، لأنه إن شئت مدحت الإنسان بأنه أسد تمدحه بالقوة والشجاعة، وإن شئت تقول تذمه بأنه مثل الأسد في سرعة الغضب والتصرف بطيش، إن شئت هكذا وإن شئت هكذا يحتمل هذا وهذا. نعم. قالت الثالثة لا بعد إن لو أعدت قواك الله لو أعدت. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهيد. نعم. وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد ولا يسأل عما علم، لا يسأل عن أمور البيت. وهذا أيضا يحتمل المدح ويحتمل الذم، لا يسأل عن أمور البيت من شدة كرمه، لا يسأل، ولا يسأل عن أمور البيت من شدة كسبه، لا يسأل. يحتمل هذا ويحتمل هذا، كلامها محتمل لهذا الوجه ولهذا الوجه. نعم. قالت الثالثة زوجي إن أكل لف. إن أكل لف أكثر من أنواع الطعام والخلط منها. نعم. نعم. وإن شرب اشتف. إن شرب اشتف لا يترك في الإناء شيئا إلى آخر نقطة يشرب. نعم. وإن اضطجع التف. أي لف نفسه بشيء يتغطى به، تريد ولا يقربني، يأخذ ناحية ولا يقترب إلي، هكذا تريد. نعم. ولا يولج الكف ليعلم البث. إذا مرضت لا يدخل يده تحت ثوبي ليرى كيف حالي، لا يلتفت إلي. نعم. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا. لكن اقلبها، ابدأ بالمعجمة ثم بالمهملة. زوجي غيايا أو عيايا، شك الراوي، غياياء أو عياياء. الغياياء من الغي، يعني صاحب مسلك خبيث، مسلك غير سوي. أو عياياء من العي الذي هو لا يعرف أن يحكم أمره، عيي بالتخفيف. بالتخفيف. نعم. زوجي غياياء أو عياياء. نعم. طبقاء أحمق، يعني تنطبق عليه الأمور فلا يعرف أن يخلص منها، لا يعرف أن يدبر أمره. كل داء له داء. أي كل داء معروف في الناس موجود فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. امضي. شجك أو فلك يعني إذا ضربك إما أن يشج رأسك أو يكسر يدك أو رجلك، ضربه شديد الإيذاء. أو جمع كلا لك أو الأمرين، يشج الرأس ويكسر اليد أو الرجل. قالت الثامنة زوجي المست أرنب. أي في النعومة، في اللطافة. نعم. والريح ريح الأرنب. وريح ريح الأسد. وريح ريح الزمنب. لا لحظة. نرجع إليه هذا. امضي بارك الله فيك. في حزان نرجع إليه. المسك مسك أرنب وفي حزان. قالت التاسعة لزوجي رفيع العماد. شريف الذكر رفيع العماد له صيت بين الناس. نعم. طويل النجاد. إيه لكن اقلبها عظيم الرماد طويل النجاد هكذا اجعل هذا قبلها. عظيم الرماد طويل النجاد. عظيم الرماد هذه صفة كناية عن الكرم لأن الإنسان إذا كان كريما كثر إيقاد النار منه فإذا كثر إيقاد النار كثر رماده فهذا شيء يستعمله العرب للكناية عن الكرم شدة الكرم يقولون عظيم الرماد أي كريم شديد الكرم. قريب البيت من النار. وطويل النجاد معناه طويل القامة يعني النجاد حمائل السيف فإذا كان طويلا جسمه طويلا كانت حمائل سيفه طويلة فهذا كناية أيضا عن طوله ليس الطول المستبشع هذه تريد المدح هذه تريد المدح. نعم. قالت العاشرة زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من النادي بيته قريب من النادي الذي يجتمع فيه وجوه القوم يعني هو من وجوه القوم بيته قريب من مكان اجتماعه. نعم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك اسمه مالك. نعم. وما مالك, وما مالك. نعم. مالك خير من ذلك خير من كل الذين ذكروا قبله. مالك خير من ذلك من كل الذين ذكروا قبله. نعم. له إبل كثيرات المبارك معناه له إبل كثيرة المبارك محل بروك الإبل. نعم. قليلات المسارح قليلات المسارح إبله كثيرة لكن الإبل التي يسرحها تذهب إلى المسرح قليلة لماذا؟ لأنه يربط البقية بفناء الدار استعدادا للضيفان لأجل كرمه يتركها قريبة لا يرسلها لذلك هي قليلات المسارح كثيرات المبارك قليلات المسارح. نعم. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. نعم. إذا سمعنا الصوت الذي يضرب عند الغناء أو عرفنا أنهن سيذبحن أي جاء الضيف الآن سيذبحهن للضيف. نعم. قالت الحادية عشرة. نعم. زوجي أبو زرع وما أبو زرع زوجي أبو زرع كنته أبا زرع في بعض روايات الحديث أنه صاحب نعم وزرع ولأجل أنه صاحب زرع كثير كنته أبا زرع زوجي أبو زرع وما أبو زرع. نعم. أنا صلي حلي أذني حرك أذني من الحلي يعني حل أذني. نعم. أناس من حليه أذني أناس حرك يعني أذني من الحل معناه حل أذني أعطاني حليا وملأ من شحم عضدي بسببه صار في عضدي الشحم وبجحني فبجح وبجحني وفدت خفف وبجحني لكن أنا قرأتها بالتشديد. نعم. وبجحني فبجحت إلي نفسي ويجوز فتحها لكن أنا قرأت بالكسر. وبجحني فبجحت إلي نفسي عظمني فعظمت عندي نفسي. نعم. وجدني في أهل غنيمة بشق وجدني في أهل غنيمة يعني أهلي كان عندهم غنيمة صغيرة، يعني تريد كنا فقراء، كنت فقيرة في أهل فقراء، وجدني في أهلي غنيمتي. نعم، فجعلني في أهل صهيلي وأطيب بشق. بشق بمشقة، يعني في حال مشقة. نعم، فجعلني في أهل صهيل وأضيق. فجعلني في وبعضهم قرأها بشق، في بعض النسخ بشق، أما على نسخة الفتح فمعناه اسم مكان، وأما بالكسر معناه المشقة، أيضا تؤكد أنها كانت في حال فقر ومشقة. نعم، فجعلني هذه نسخة بالكسر، أنا قرأت بالكسر. نعم، فجعلني في أهل صهيل وأضيق. نعم، حملني إلى أهلي وهم أهل صهيل وأضيق، صوت الخيل وصوت الإبل، أي أهل خيل وإبل. نعم، ودائس ومنق. ودائس ومنق، يعني ومنق ومنق، وبقر تدوس الزرع، ومنق من ينقي الحب من السنبل، معناه عنده نعم كثيرة وعنده زرع كثير. فعنده أقول فلا أقبح، أتكلم بما أريد فلا يقول لي قبح الله وجهك، أتكلم فلا أقبح، وأركض فأتصبح، وأركض فأتصبح، أنام إلى الصباح فأتصبح. نعم، وأشرب فأتقمح، وأشرب فأتقمح، أشرب فأرتوي وأترك الماء لكثرته. نعم، أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ بعدما مدحت أبا زرع الآن تمدح أمه، أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ نعم، عقومها رداح، عقومها أوعية طعامها، رداح كبيرة، رداح، ويجوز أنا قرأت بالكسر. نعم، وبيتها فساح، واسع، بيتها واسع. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ بعدما مدحت الأم الآن تمدح ولده، ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ نعم، ولده من غيرها؟ الله أعلم، أنا لا أدري، من غيرها ومنها لا أدري. نعم، مرجعه كمسل شطبة، مرجعه كمسل شطبة، مرخده كمسل شطبة، مثل جريدة النخل السعفة. نعم، وتشبعه ذراع الجفرة، وتشبعه الجفرة العنز الصغير، تشبعه، ليس كثير الطعام، ليس أكولا، مدح، تريد أنه أن جسمه متناسق معتدل، ليس سمينا، هذا الأول عندما تذكر مرجعه، والثاني ليس مشتغلا بالأكل، كثرة الأكل، يشبعه شيء قليل. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ الآن تنبح بنته، طوع أبيها وطوع أمها، تطيع أباها وتطيع أمها، لا تخرج عن كلامهما، وملء كسائها، أي سمينة تملأ الكساء الذي على الآن. نعم، وغيظ جارتها، وتغار منها جاراتها، تغتاظ منها جارتها، تغار منها جارتها. نعم، جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ العرب كانوا يميلون إلى المرأة الممتلئة، هكذا في الماضي هكذا كان. لا تبص أحيانا بعضهم إلى حد المبالغة. المفتي محمد سراج رحمه الله قال لما كنت بمصر كنا نزور مقام الإمام الشافعي رضي الله عنه، فكانت امرأة هناك تريد أن تخرج من الباب، ما تخرج إلا بصعوبة لسمنها، فجاء رجل من أهل البلد من أهل مصر إلي فقال: يا شيخ ادعو الله أن يجعل امرأتي مثل هذه. هذا إلى حد المبالغة، هذا إلى حد المبالغة، لكن هكذا العرب في الماضي هكذا يحبون المرأة السمينة. نعم تفضل. لا تبص حديثنا تبسيطا. لا لو وجعت أنا ما سمعت كما جارية أبي زرع. ثم جارية أبي زرع. نعم الآن تمدح مملوكة أبي زرع جاريته. نعم. لا تبص حديثنا تبسيطا. الذي الكلام الذي يحصل في بيتنا لا تنقله إلى خارج. ولا تنقص ميرتنا. ولا تنقص أي صحيح. ولا تنقص. ولا تنقص ميرتنا تنقيسا. لا تأخذ من طعامنا خفية، من ميرتنا وطعامنا بالخفية إلى خارج. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. لا تجعل بيتنا يصير مملوءا بالقذر، لا تهمل تنظيف البيت حتى يصير فيه الزبالة وما شابه ذلك. قالت خرج أبو زرع. قالت بعد كل هذا، قالت يوما خرج أبو زرع من البيت. نعم. والأوطاب تنخض. في حال أسقية اللبن تنخض، تعرفون كيف ينخضون اللبن. نعم. في ذلك الوقت فلقي امرأة أراد أن يستخرج اللبن، يعني كأنه أراد أن يتاجر فيه، أن يستخرج الزبد منه لأجل التجارة. نعم. فلقي امرأة معها ولدان. نعم. ولدان لها كالفهدين. ولدان يلعبان معها يسبان مثل الفهدين. كالفهدين يلعبان. نعم. من تحت خصرها برمانتين. نعم. شيء من جسدها. نعم. فطلقني ونكحها. لما رآها عجبته تقول فطلقني ونكحها، زال عني ما كنت فيه. نعم. فنكحت بعده رجلا سريا. فبعد ذلك تزوجني رجل من أشراف الناس شريف. نعم. ركب سريا، ركب فرسا ما فرسا نشيطا، ليس عنده في مشيته كسل. نعم. وأخذ خطية، رمحا خطيا، رمحا جيدا. نعم. وأراح علي نعما ثريا. نعما ثريا أي في وقت رواح الإبل أدخل علي نعما كثيرا. نعم. وأعطاني من كل قليل. النعم يشمل الإبل والبقر والغنم من الثلاثة أدخل علي. وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل بهيمة، من كل نوع، يعني جاء إلى وقت الرواح أعطاني زوجا. نعم. وقال كلي أم زرع وميري أهلك. كلي وأعطي أهلك. نعم. كلي أم زرع وميري أهلك. نعم. ها؟ صحيح. لا أدري، لا أدري، هذا لا يدل على ذلك. نعم تفضل. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. بعد أن مدحته وقالت إنه رجل شريف سري أكرمني هكذا وأكرم أهلي، قالت لكن لو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث بهذه القصة، ويعرف منه أنه من الشيء الحسن أن يحدث الرجل أهله بمثل هذا، يدخل إلى قلوبهم سرورا. قال بعد هذا، قال له لها: أنا كنت لك كأبي زمع بأم زمع صلى الله عليه وسلم. ليس جاء هذا حسن ملاطفة الأهل مطلوب. كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله ورميه، إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه والسباحة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله، زوجته يعني زوجه، وتأديبه فرسه ورميه بقوسه والسباحة، أي وما كان في معنى ذلك، ما كان في معنى ذلك إذا فعله الإنسان بالنية الطيبة فله فيه الثواب، لا يعد من اللهو. ومن هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام حدث أزواجه من باب ملاطفتهم، من باب ملاطفتهن حدثهن بهذا فيما يروى في قصة أبي زرع وأم زرع. ما شاء الله، نقف هنا، نكتفي بهذا. الله تعالى أعلم وأحسن. الله يبارك فيكم. على الأقل لو طالع كل واحد منا فيما نقول وراجع، لو طالع سلك هذا في المرة فلا يناسب. الله يبارك فيكم، أنتم أعرف بهذا مني، لكن هذا تذكير الصغير للكبير. الله يرسلني إليكم. الله تبارك وتعالى يوفقنا ويوفقكم لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا من أهل الاتباع الكامل. سبحان الله تبارك وتعالى وبحمده. نهلل.